السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، القاعدة الأخيرة: أنت الجماعة ولو كنت وحدك. كده إن شاء الله إن انتهينا منها اليوم، وأظن هيبقى صعب، يبقى الامتحان الثلاثاء الأحد القادم، الأحد القادم. لكن أظن يعني إيه ستأتي على مرتين، فننظر إن شاء الله في نهاية الدرس نحدد نظام الاختبار فيها إيه. نقول: والله أعلى أعلم أن الله عز وجل أمر عباده باتباع سبيل الرشاد، كما قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا. فهذا الصراط الذي أمر الله به عباده بسلوكه له علامات بينات، ويأتي على رأسها أن هذا الطريق قد أسس على تقوى من الله رضوان. وتقوى الله أن تكون في هذا الطريق ملازمة للكتاب والسنة، وليعلم أنه ليس من علامات صحة السبيل أن تراه مزدحما بكثرة السالكين. فليست الكثرة دليل إصابة، وليست القلة علامات ضلالة. وهذا ما يستقرأ من الكتاب ومن الآثار والسنن. حديث عمرو بن عبيد، عمرو بن ميمون، قال: قدم علينا معاذ بن جبل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوقع حبه في قلبي فلزمته حتى واريته التراب في الشام. مات معاذ في الطاعون في بلاد الشام، ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها، فقال صلى الله رضي الله عنه: صلوا في بيوتكم وارجعوا صلاتكم واجعلوا صلاتكم معهم صبح، أي سنة. قال عمرو بن ميمون: فقيل لعبد الله بن مسعود: وكيف لنا بالجماعة؟ فقال يا عمرو بن ميمون: إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة من وافق الله وإن كنت وحدك. يعني معنى الأثر أن أناسا قد أخروا الصلاة تأخيرا ينافي ما عليه أدلة الكتاب والسنة، فماذا أفعل؟ فقال: صلوا في بيوتكم حتى لو كنت وحدك. فتعجب الرجل: يعني أترك الجماعة وأصلي وحدي؟ فعلمه معاذ، فعلمه ابن مسعود أن الجماعة ليست بالكثرة. فأنت إن كنت وحدك ولو صليت وحدك الصلاة في أول وقتها فأنت الجماعة، والذي تركته أنت من الصلاة مع الجماعة، هذه الجماعة التي تركتها هي التي أخرت الصلاة. وإن كانت كثيرة فالعبرة ليست بالكثرة، فأنت المحق ولو كنت وحدك ما دمت على الهدي. قال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن يفسدوا وإن كنت وحدك، فإنك أنت الجماعة حينئذ. أراد من ذلك أن الجماعة ليست تعرف بكثرة، وإنما تعرف بمن وافق الحق. فهذه الآثار تدل على أنه تدل فهذه الآثار إن دلت إنما تدل على أن الأمر حيثما جاء بلزوم الجماعة، يعني كل نص في الأمر إلزم الجماعة وعليكم الجماعة، فإنما المراد به لزوم الحق، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف كثيرا، لأن الحق هو الذي عليه الجماعة الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا ينظر بعد ذلك إلى من خالفهم ولو كانوا كثرة كثيرة. لا يثني عزم المرء أن يرى نفسه وحيدا في الميدان، فإن هذه سنة أهل الحق في كل زمان، ونقول ذلك تنبيها على أناس قد استوحشوا غربة الطريق، أناس على الحق رأوا أنفسهم فرادى فاستوحشوا الأمر وشعروا بالغربة في قلة السالكين، وألهاهم زخم التكاثر. أسف بعض الناس إذا كان في طريق الحق ينظر خلفه، لما؟ ليرى من معه، وهذا من الخطأ. إذا كنت على الحق فانظر أمامك لا تنظر خلفك. اتبعك زيد تخلف عمرو، كنت واحدا فلا يشغلك من خلفك، إنما يشغلك أين أنت. لذا فثمة أناس قد استوحشوا غربة الطريق لقلة السالكين، وألهاهم زخم التكاثر وشغفهم حب الجموع، حتى حال بينهم وبين سبيل الرشاد. لذلك المتصفح للآيات يرى أن الكثرة ما ذكرت إلا مذمومة. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا يؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وقال عز وجل: وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. الشاهد: وما يتبع أكثرهم إلا ظن. أيضا قوله تبارك تعالى: وما وجدنا لأكثر من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وبالعكس فالكثير ليس بشكور. وقال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. وقال: ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. فهذه آيات في مجملها في مجموعها أخبرت أن الكثرة دوما لا تساق إلا في سياق الذم والتخلف عن الهدى، وكذلك في السنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. ما الفرق بين الإبل والراحلة؟ ما الفرق بين البعير والراحلة؟ أنت معاك مذاكرة؟ ما جبتهاش صح؟ ولا قلم ولا ورقة ولا أي حاجة خالص. طب الإضافات هتكتبها إزاي؟ اتفضل. بينهما عموما إيه؟ وخصوص كل راحلة؟ كله بعير راحلة، لا عكس. بمعنى معنى ان الراحلة هي ابن والزيادة في الشدة والاجهاد. الراحلة هي البعير التي تعد للسفر، يرحل عليها من الزوات الرواحل، يعتمد عليها في السفر. وقف يا ابني، وقف. هي التي يعتمد عليها في السفر. شفت كده بقول لك انسان ده فلان ده يعتمد عليه، يعني في الشدة تلاقيه في ظهرك، خد بالك. فهناك الإبل ليست على شاكلة واحدة، هناك منها الضعيف، منها كثير الكلام، يحسن الكلام جدا، وعند الفعل تنظر فلا ترى، هواء. وعند الغربلة: اللهم ثبتنا رب العالمين. الغربلة وما أدراكم ما الغربلة؟ تفهم مين؟ طيب، فعلا يعني هناك الناس ليسوا على صنف واحد وليسوا على شاكلة واحدة. هناك أناس كثر لا يحسنون إلا الكلام، وإلا زخم التصريحات وعند الفعل هتسمع ضجيجا ولا ترى عجينا. تسمع ضجيجا ولا ترى عجينا. فالشاهد من ذلك أن الناس، إنما الناس كإبل 100. مثلا بيشبه الناس بإيه؟ في يعني 100 من الإبل لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني عندك 100 بعير لا تجد فيه راحلة. ما الراحلة؟ البعير الذي يعتمد عليه في السفر، يحمل ويكمل الطريق مثلا إلى حج إلى جهاد. وكذلك الناس، الناس كإبل 100. 100 إنسان لما تقول يا جماعة إحنا إن شاء الله يوم كذا مثلا في امتحان، هتلاقي الحضور ما شاء الله في الدروس العاديه، في امتحان الناس كده بالمئة لا تجد فيها راحه، فلان طلع له عذر وفلان طلع له حبايه وفلان طلع له مش عارف ايه وفلان طلع له ايه، فالله المستعان. الشاهد من السياق من الحديث ها ان الكسره لا تذكر الا مذمومه. وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الانبياء الليله باممها، فجعل النبي اي ممن قبله صلى الله عليه وسلم يمر ومعه الثلاثه، والنبي ومعه العصابه اي الجماعه، والنبي يمر ومعه النفر، والنبي وليس معه احد. ياتي نبي يوم القيامه ها لم يؤمن به احد، هل سيحاسب لما جئتنا سفرا لدي؟ لا، ولكن يسال: هل بلغت الرساله؟ هل اديت الامانه؟ هل نصحت؟ وهذا دوره، فهذا الذي يسال عنه ها كل نبي، وكذلك اتباع الانبياء، فلن تسال انت، لن تسال عن النتيجه. وانما تسال: هل بلغت؟ هل نصحت؟ ها من مداخل الشيطان لمن يامر او ينهى يقال: لا تفعل، كلامك لن يجدي ولن يقدم ولن يؤخر، هذا من مداخل الشيطان ينسيك ان الامر ليس كذلك، فلن تسال عن ها عن النتيجه، بل تسال عن دعوتك، عن امرك، عن نهيك. قال: وياتي النبي وليس معه احد. وعندنا ايضا في حديث ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا ادم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، يقول: اخرج بعث النار. فيقول ادم: وما بعث النار؟ يقول: من كل 1000 999 الى النار، وواحد الى الجنه. الله المستعان. قال: فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فشد ذلك عليهم أي على الصحابة، قالوا: يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ يعني من كل 1000 نورين طواف ولا؟ طيب اجلس يا محمد، اجلس اجلس. فيقال: يعني من كل 1000 واحد في الجنة والباقي في النار. فيقال: أبشروا فإن هذا من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق، اللهم استخواننا في فلسطين يا رب، اللهم انصرهم ودهم بدل من عندك، اللهم صوب رميهم، سدد رميهم، اللهم انصرهم يا رب العالمين. لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وفي روايهم كذلك: لا تزال طائفة، انظر كلمة طائفة يعني تدل على القلة. قال النووي في تفسير الحديث: هذه الطائفة قال البخاري هم أهل العلم، وقال أحمد هم أهل الحديث، وقال القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة. قال النووي: ويحتمل، وهذا كلام قوي قال النووي، قال: ويحتمل أن الطائفة مفرقة بين المؤمنين، منهم المقاتلون، ومنهم الفقهاء، ومنهم المحدثون، ومنهم الزهاد، ومنهم الآمر المعروف والنهون عن المنكر، وهذا كلام من القوة بمكان، أن الطائفة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم كل من قام لدين الله، كنت مجاهدا، كنت معلما، كنت آمرا بالمعروف، كنت قائما على ثغر. الحمد لله. يهديكم الله ويصلح بالكم. يهديكم الله ويصلح بالكم. الإمام البربهاري كان بيجلس بمناسبة العطاس، يعني كان بيجلس على مسجد على شاطئ النهر، وبينه وبين قصر الخليفة إيه؟ بينه وبين قصر الخليفة النهر يعني، فكان مسجده على الشاطئ من الناحية الأخرى، فعطس مرة فشمته إيه؟ الطلاب، فوصل صوت الطلاب إلى إيه؟ إلى قصر الخليفة، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا البارقة قد عطس فشمته الطلاب، فصوتهم وصل لفين؟ للقصر الناحية الثانية. تذكرني. فالإمام النووي يقول كلام قوي جدا، بيقول أن هذه الطائفة كل من قام للدين، فكان كل من خدم الدين، كل من قام على ثغر من ثغور، وهذا كلام من القوة، سواء كان محدثا، معلما، أمر معروف نهي عن المنكر، مجاهدا، طالب علم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. إذا الشاهد من ذلك أن الطائفة هي القطعة من الشيء تطلق على الواحد فما فوق، فدل ذلك على أن الأصل في أهل الخير القلة. قال الفضيل بن عياض: إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وتأمل في قوله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، سماه أمة مع كونه واحدة، لما؟ أنه كان على الحق. قومه كانوا من عباد الأصنام والكواكب، وكان واقفا وحيدا يدعو إلى ربه عز وجل من صغر سنه، هو قائم لله عز وجل. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. كلمة يقال له إبراهيم أنه كان إيه؟ حتى مغمورا، لم يكن معلوما بين الناس، وكفى أن الله يعلمه. إذا الكثرة ليست معيارا للحق. وانظر من نظائر ذلك أنك ترى الحق دوما يذكر بصيغة الإفراد، وأما الظلمات تذكر بصيغة الإيه؟ الجمع. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات النور. وانظر إلى الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، واحده ثم قال عن الطريق الآخر: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، عندما يذكر الحق يذكر بصيغة الإفراد، فإن الحق عند الله واحد، فأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأيضا قوله عز وجل: الظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكاد يرى، ذكر الظلمات. ثم قال: ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. وحديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يميني وعن شمالي وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لذلك نقول دوما أن معيار الكثرة كان وما زال من أعظم أسباب اغترار الخلق. دوما الناس بينظروا إلى الكثرة فيسيرون معه، سواء كانوا على الحق كانوا على الباطل. ما فيش أسف بعض الناس لا مبدأ لهم، حيثما كان الناس كانوا معه. لذلك قال ابن مسعود: لا يكون أحدكم إن معه يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، لا بل وطنوا أنفسكم. ليس الأمر بالكثرة، لا تسير مع الركب هكذا بلا شخصية ولا بلا مبدأ ولا بلا منهج. لابد أن يكون ذا شخصية ثابتة راسخة يثبت على الحق ولو كان واحدا. تكلم الناس على إبراهيم وأضرموا له نارا عظيمة، فكان وحيدا في ظلمات الباطل فثبته الله عز وجل: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا الاغترار بالكثرة داء عضال، كان سبب في ضلال كثير من الناس، وقد ظهر هذا جليا في قول إخوة يوسف إذ قالوا: ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. يعني بيقولوا إحنا أكثر وهو واحد بس، يبقى إحنا اللي صح وهو اللي غلط. جعلوا العصبة والعدد معيار الإيه؟ معيار الحق. يعني يقولوا هو يوسف لوحده منفرد مع نفسه، وإحنا إحنا أكثر، يبقى إحنا الصح وهو اللي إيه؟ وهو الخطأ. يبقى جعلوا بنوا، ركز، أولا قالوا يوسف وأخوه دول قلة ونحن عصبة. النتيجة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذن عندهم أم وقف يا ابني بتأمل معايا علي عند ايه المقدمة الأولى؟ يوسف ها يوسف أخو دول قلة، ها ايه المقدمة الثانية؟ احنا عصبة بنوا عليها ايه؟ النتيجة إن أبانا لفي ضلال، يبقى بنوا حكمهم بضلال أبيهم على قلة يوسف وكثرة إخوتي، واضح كده؟ يبقى هذه يستنبط منها أيضا ما هو موثق عند الناس ومثبت وراسخ أن الكثرة دليل حق والقلة دليل الباطل، وهذه من المغالطات طيب المنطقية وتسمى في لغة أهل النظر تسمى بسياسة القطيع أو تأثير القافلة، وأن الإنسان يميل لأن يقتنع بأفكار من كانوا أكثر عددا. في كتب يعني كتاب اسمه رجل القش وكتاب آخر يسمى مغالطات منطقية، منها كتب دي مهمة جدا بتقول لك إن أصبح من الأصول الثابتة عند الناس أنهم إذا رأوا جماعة صاروا معهم، كانوا على الحق كانوا على الباطل. أمثلة على ما نقول في قاعدة الباب، وهي إيه قاعدة الباب؟ تفضل. إن أحمد كان أمة، الإمام الذي رفعه الله عز وجل رفعة عظيمة. طيب قصة أحمد رضي الله عنه فرحمه الله تنبئك بهذا الأمر، أن الذي يريد الحق يتحسسه بالمنقاش ولا يشغل باله ولا فكره بمن معه أو من ضده. ففي فتنة القول بخلق القرآن في زمان الإمام أحمد شذ فئام من الناس في هذه الفتنة التي تولى كبارها أقطاب المعتزلة، وعلى رأسهم ثمامة ابن الأشرس وأبو الهذيل العلاف والجاحظ وبشير المريسي وأحمد ابن أبي دؤاد. هؤلاء أئمة الضلال الذين فتحوا على الناس باب فتنة عظيمة، كانت فتنة للعلماء والعامة، كانت فتنة عظيمة، تولى كبارها المعتزلة وقاموا يتزلفون إلى المأمون المعتصم والواثق وخدعوهم ولبسوا عليهم بزخارف القول، حتى امتحن المأمون العلماء والمحدثين وأضرمت نار هذه الفتنة، نار فتنة القول بخلق القرآن، وفرضوا على الجميع أن يقولوا بها، ومن يخالف ينكل به. لا معرض فقط الوقوف، يعني أنت لا يسعك السكوت، يعني لو عالم عاكف على نفسه وقال أنا لا أتكلم لا يرضيهم هذا حتى يقول بقولهم. يعني الإنسان الظالم، لأن حتى ظلم درجات، فمن الظلم من يقول لأحد أقطاب الحق ها يعني يكفيني إيه أن تسكت، ومن الظلمة إذا اشتد ظلمه ها يقول لا أرتضي منك إلا أن تصرح وتقف وتسند وتساندني. إن الظلم درجات والطغيان درجات، فمن الطغاة من يرتضي إيه؟ أن يسكت عنه أهل الحق. ها ومنهم لا نتركك حتى تتكلم وتمدح وتزكي وتخطب وتطبل، أي لازم يعني. طب سيدنا لا مش هينفع تسكت، ها تسكت ده كان زمان، النهارده لازم تمشي في الركب ولازم تصرح ولازم تأيد. الله المستعان. لا تعليق يا أستاذ عبد الرحمن، عايزين نكمل الدرس. طيب فكانت فتنة عظيمة أتت على الأخضر وعلى اليابس، ما نجا من حبائلها إلا نفر يسير على رأسهم أحمد الذي صبر، ومنهم الأئمة كالبيوطي ومحمد بن نوح ونعيم بن محمد، فكانوا هم الجماعة. فأنت تعلم أن أحمد فارق خله ورفيق دربه من؟ لا، ابن المديني. لأن ابن المديني قال أنا إن وضعوني في حجرة مظلمة خفته، راجل صريح، أنا بخاف. ها، فعرض في الكلام فهجره أحمد. هاجره أحمد وما كلمه. أحمد كان في هذه القضية يعني كان شديد، وأنا أقول والله على أعلم إنما شدته في ذلك. لما ترى يعني لما كان شديد حتى على أصحابه الذين من تكلم فيهم بالتعريض؟ يعني بعض العلماء تكلموا في القضية بالتعريض، قالوا يعني بقول المأموم تعريضا، يعني لأنه رأوا أن هذه لهم رخصة في ذلك إلا من أكره. ها طيب، أحمد لم يرتضي بذلك منهم. لما؟ مفترق طرق، سد ثغرة، مقام فتنة. ها، لا يسعك أن تعرض، لابد أن تقف لله. فحتى أحمد لم يعذر يعني من توقف ومن عرض، ويرى أن هذا ليس مقام إيه؟ مقام رخصة، إنما يراه مقام عزيمة، لأنها الأمة ستظل. ها، خد بالك. نعم، يقول اقتله ودمه في رقبتي، إنه كافر، إنه مشرك. فالإمام أحمد هانت عليه نفسه في الله. جميل أوي الكلام ده، إنسان هانت عليه نفسه في الله. شوف كده، بلال سهل جدا، بلال يقول كلمة الكفر هو إيه؟ هو معذور. ولكن معنى إن إنسان تهون عليه نفسه في الله أن يقع له ما يقع وهو صابر محتسب، يهان، يجلد، يضرب. هانت عليه نفسه في الله، لله. وكم من أناس تهون عليهم أنفسهم في الدنيا، كم من ناس بيذلوا من أجل الدنيا. كعيسى عبد الدرهم، مش في ناس كتير كده؟ في خطية بتهون عليهم أنفسهم من أجل الدنيا. فما أجمل أن تهون عليك نفسك لله، إن أنت يضع الظالم حذاءه فوق رأسك وأنت ثابت يفعل ما شاء. لذلك أجمع العلماء على أن فعل بلال مقدم على فعل عمار. عمار اختار رخصة، بلال اختار العزيمة. ابن المديني اختار الرخصة، أحمد يرى أن هذا ليس مقام عزيمة ولا ليس مقام رخصة ولا مقام تعريض، ولكن الأمة ستظل فتنة عظيمة أتت على الأخضر واليابس. رأى أحمد أنه لا مجال إلا للثبات. ثم قال لأحمد: نرتضي منك أن تسكت. يعني إيه؟ قال له كده، قال له المأمون يعني إيه؟ يعني المطلوب منك تسكت بس ما تتكلمش. أبى إلا أن يصرح ويخالفه. أنت متخيل يعني إيه؟ قال له بس مش هدينك أنت، بس إيه أنت إيه يعني توافقنا؟ لا ما توافقني، بس أهم حاجة إيه؟ اسكت بس. قال: لا، ليس مقام سكوت. هو احمد حفظ الله كما قال ابن معين، حفظ الله ايه الامه بايه؟ يا بكر يوم الرد وبأحمد يوم المحنه. ربك يخلق ما يشاء ويختار. طيب، قال علي بن المديني، نعم علي بن المديني، أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهم، أبو بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. قال ابن القيم: وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة. وده مقصود الكلام، أنت الجماعة لو كنت وحدك. حينما يعني ظلت فئة من الأمة ما بين متأول وما بين معاند وما بين جاهل وما بين معارض، يرى ان في الامر رخصه، وثبت احمد. قال ابن القيم: شذ الناس كلهم في زمان احمد الا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعه. قال: وكان القضاة والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم شاذون، شاذون من الشذوذ، وكان أحمد وحده والجماعة. كثير من الناس يؤثر الأمن، عايز يعيش، مش عايز يتضرر، مش عايز يصطدم، يمشي جنب الحيطة، ها، يمشي جوه الحمام، حاجة محدش يأذيه، عايش في حاله. ها، أين هؤلاء من الذين ثبتوا في هذا؟ متخيل كده في هذه الفتنة العظيمة، المعتصم ورجال كبار رجال الدولة والوزراء والحجاب والسيافين والجلادين والولاة، كل دول ماشيين مع القطيع، ها، كلهم وقفوا في وجه الإمام أحمد. والإمام أحمد واثق الخطى، يضرب بالسياط ويوضع بين الخشبتين العظيمتين حتى انخلعت يداه وهو صامد. سجن 28 28 شهرا، 28 شهر. طيب، ويراود عن ذلك فلا يزيد ان يقول الا ان يقول مقالة الصديق: ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه. يقول: اعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله، يعرض على السيف 5 مرات، ارجع عن مذهبك. يعني بيقولوا له ايه؟ ها، اسكت عمن خالفك، فيقول: لا اسكت. روى الذهبي في سير اعلام النبلاء ان احمد كان يقول: اعطوني شيئا من كتاب الله وسنة رسوله. يعني ايه؟ يعني انتوا بتقولوا ان القران مخلوق، ائتوني بدليل. يعرض على السيف 5 مرات، لا يقال له ارجع، ولكن يقال اسكت. يعني ايه؟ اللي خلاص انت ايه اللي انت عارفه خليه، اللي انت عارفه خليه لنفسك. ما قالوش مثلا يعني ارجع عن قولك، قول له بس ايه اسكت، لا تثير الايه الكلام، واسكت عما تعتقده. لا يقال له ارجع، ولكن يقال اسكت عمن خالفك، يقول: لا اسكت. ولما جاءه عمه اسحاق ابن حنبل عم الامام احمد، فقال: يا ابا عبد الله، قد اجاب اصحابك، يعني اللي كانوا معاك، ها، اللي معاك سابوك، وقد اعذرت، يعني انت معذور بينك وبين الله، وقد اجاب القوم وبقيت انت. فقال: يا عم، اذا اجاب العالم تقيه والجاهل بجهل، فمتى يظهر الحق؟ ما العالم اللي ربنا قدمه هيجي هنا يخالف ما يعتقد ويتكلم بالتقية، إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل، فمتى يظهر الحق؟ قال ابن القيم عن هذه المحنة: كان القضاة حينئذ والمفتون والخليفة هم الشاذون، ولما لم تحمل هذا عقول الناس قالوا الخليفة: يا أمير المؤمنين، أتكون أنت؟ يبقى هنا فتنة الناس بقى، يقولوا للمأمون: أنت والقضاة والفقهاء والمفتون والجلادون السيفون، ها، أنت وجميع هؤلاء على الباطل وأحمد على الحق. لذلك العقول يعني كادت أن تضل، كانت محنة عظيمة أتت بردا وسلاما على الإمام أحمد. خرج من هذه المحنة علما من أعلام النبلاء، نجما براق في السماء، عظيم العدد والعدة، وصار ممن قال الله فيهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذا المثال الأول على قاعدة الباب. المثال الثاني عن مسألة الكثرة وأنها ليست دليل صحة، فرية تتعلق بالأشاعرة، وهي فرية أكثرية الأشاعرة. فرية أي شيء مكذوب يدعون فيه أن الأشاعرة أكثر أهل الأمة، وهذا يروج له في القديم والحديث بزعمهم أن أكثر علماء الأمة أشاعرة. وحال هذا القائل الذي يقول ويدعي أن أكثر علماء الأمة أشاعرة كحال رجل دخل جنة واسعة أي بستان عظيما، وافرة الظلال، كثيرة الأشجار، كثيرة الأصناف، لا يرى آخرها من أولها، ثم قيل له: صف لنا هذه الحديقة، فدخلها وعد منها 100 شجرة عنب، ثم خرج فقال للناس: ليس في الحديقة إلا العنب، ولا يمكن أن تجد فيها أشجار إلا أشجار العنب. فقيل له: بل فيها أنواع أخرى. قال: قد رأيت 100 شجرة من العنب. ومصمم على ذلك، وقد غفل هذا المسكين على أن وراء ذلك ألوف مؤلفة من الأشجار، إنما يحكي ما رآه بعينه القاصرة. فإذا فهمت ذلك، فإن ما يحصل من بعض الأشاعرة المعاصرين من دعواهم أن أكثر علماء الأمة أشاعرة كعال هذا الرجل، هذه دعوة جديدة قديمة تراها مسطرة في كتب القوم أي الأشاعرة، حتى قال أحد مدعيها: هذا المذهب الذي يدين به 19 أمة الإسلام، وسواده الأعظم. يعني بيدعي أن 19 العلماء في الأمة من الأشاعرة. بيقول حسن بن علي الثقاف، هو من المعاصرين، أشعري جلد متعصب، بيقول في كتابه إلقام الحجر للمتطول على الأشاعرة من البشر، إلقام الحجر للمتطول على الأشاعرة من البشر، قال: ينبغي أن يدرك كل مسلم على وجه الأرض أن السادة الأشاعرة يمثلون علماء الأمة وأئمة المسلمين على مر العصور طوال 1200 عام. قال: وهم أعلام أئمة الهدى الذابون عن حمى العقيدة الإسلامية الصحيحة. تأمل، بنقول، والمتأمل لهذه الحجج التي أبطلت دعاوى أكثرية الأشاعرة سيعلم أنها أشبه بوابل أتى على صفوان عليه صرف كوصل. ثم نقول: لو أريد بدعوة أكثرية الأشاعرة أكثرية العامة، يعني لو قال المراد أنهم أكثرية من حيث العامة وليس العلماء، يعني لو دعنا أن القاعدة العامة من عامة المسلمين أشاعرة، فلو أريد بدعوة أكثرية الأشاعرة أكثرية العامة، فلا يخفى على أحد أن عامة المسلمين لا ينتسبون إلى الأشعري لا اسما ولا مذهبا. فالعامة على مذهب السلف، يعني إيه؟ هل عامة الناس على مذهب الأشاعرة؟ دون أن تتردد قل لا. لما؟ لأن عامة الناس لا يعرفون ما يقول الأشاعرة من الكلام عن الجوهر والعرض والإيمان الذي هو التصديق، ها، ونفي علو الله، وأول القصد إلى الإيمان النظر. مش دي أصول فلسفية نظرية عند الأشاعرة؟ وسيأتي غيرها الآن. هل هذا يعرفه عامة الناس؟ إذا نخلص من هذه الفرية جزءا فجزء. أما الجزء الأول فنقول: إن كان المدعي بأن أكثرية الأشاعرة الذي يدعي أن الأشعري هم الأكثرية، إن كان يدعي الأكثرية في قطاع العامة، فهذا كلام باطل. فإن عامة الناس في الجملة على مذهب السلف في الصفات، في الإيمان، في القدر، لأنها أقرب إلى الفطرة. هذه واحدة. وإن أريد بالكثرة العلماء، فهذه دعوة يكذبها الواقع والوقائع. فقد ذكر ابن المبرد الحنبلي في كتابه جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، ذكر أن أكثر من 400 عالم ما بين محدث وفقيه وعابد وإمام كلهم مجانبون للأشاعرة ذامون لهم، بداية من عصر الأشعري حتى وقت ابن المبرد، يعني فترة زمنية ذكرها، ها، من زمن أبي الحسن الأشعري إلى زمنه هو ابن المبرد، ها، ما يزيد عن 400 ذامون للأشاعرة مجانبون لهم، على رأسهم البربهاري، وختمهم بجمال الدين بن يوسف المرداوي صاحب كتاب الإنصاف. ثم قال أي المصنف: والله ثم والله ثم والله ما تركنا أكثر مما ذكر، يعني اللي سبناهم ما ذكرناش أسماءهم، تركناهم أكثر مما ذكرناهم، ولو ذهبنا نستقصي ونتتبع كل من جانبهم أي جانب الأشاعرة من يومهم وإلى الآن زادوا على 10,000 نفس. بل إن أبا القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله المعروف بابن عساكر، ومن خدم الأشعرية، هو من خدم الأشعرية بكتابه تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الحسن الأشعري، اعترف هو نفسه بأن أكثر الناس في زمانه على غير الأشعرية. فقال: فإن قيل إن الجم الغفير في سائر الأزمان وأكثر العامة في جميع البلدان لا يقصدون بالأشعري ولا يقلدونه، وهم السواد الأعظم وسبيلهم السبيل الأقوم، هو بيعترف إن أكثر الناس ليسوا بأشاعرة. قال ابن مبرد معلقا على كلامه، على كلام ابن عساكر: وهذا الكلام يدل على صحة ما قلناه، وأنه في ذلك أن ذلك في عصره، وما قبله كانت الغلبة عليهم ولم يظهر شأنهم. وذكر صديق حسن خان وهو صاحب كتاب الأشعار المعاصرون قال: أكثر قائمة وقفت عليها فيها 154 عالما. فمن هؤلاء في مدى 15 قرن؟ عندي 15 قرن، لما يعد علماء الأشاعرة فعدهم أحد الأدلة على إيه؟ على قلتهم. مش كده، مش قالوا كفى بالمرء يسأل أن تعد إيه؟ الأمر إذا عد يدل على إيه؟ على قلته. ثم نتنزل، لو تنزلنا بصحة هذه الدعوة وأن الأشاعرة أكثر الأمة علماء وأتباعا، فإن هذا له أسباب. لو تنزلنا أنهم أكثر عددا من حيث العلماء والأتباع فإن هذا له أسباب، منها ما عندهم من مسائل وافقوا فيها الحق تمثل كثرة مقارنة بالباطل الكثير الذي عند مخالفيهم. يعني ايه؟ لما تشوف كده مثلا ان الأشاعرة في كفة، ها؟ يعني طبعا عندنا المخالفة درجات، ها؟ أي الناس أقرب إلى السنة؟ قل لا تتردد الأشاعرة. لما قدر المسائل التي وافقوا فيها في الجملة أهل السنة لما تقارنها بمخالفة المعتزلة والجهمية والروافض، لا، ها؟ هم أقرب بكثير. طيب، فنقول وان تنزلنا انهم اكثر في العدد فهذا له اسباب، منها انهم وافقوا على السنه في جمله من المسائل. اذا قارنا الاشاعره بغيرهم فهم اقرب، فلا شك ان الاشاعره في اصولهم العامه يوافقون اهل السنه في عدد من اصول الاعتقاد. برضه عايز اقول شيء، ان حتى هذه الموافقه موافقه ظاهريه قد انجلت على الكثير فدخلوا في ايه؟ في منهج الأشاعرة، وعند التبين ترى أن هذه الموافقة هي موافقة إيه؟ ظاهرة فقط لأهل السنة، وإلا عند التطبيق ترى أنهم خالفوا أهل السنة في كثير من المسائل كما سيأتي. لكن في الجملة هم موافقون لأهل السنة في مسائل الحساب وأمور الآخرة، في بعض مسائل الصفات والقدر. طيب، الأمر الثاني الذي أكثر من أعداد الأشاعرة، ها؟ طيب، لو تنزلناهم أكثر في العدد، دور بعض الحكام، فإن الناس على دين ملوكهم، وهذه سنة ماضية، أن الناس على دين ملوكهم، قال: الذين غلبوا على أمرهم، دوما أهل الغلبة لهم الكلمة، لنتخذن يعني عليهم مسجدا. فلو سلمنا بهذه الكثرة وأن الأشاعرة هم السواد الأعظم، فإنه لا يخفى عليكم كيف انتشر المذهب الأشعري في المشرق والمغرب بقوة السلطان وقهر المخالفين، إن دوما السلاطين لهم دور في نشر المذاهب. يعني مثلا تنظر مثلا ليه الحنفية أكثر المذاهب انتشارا؟ قالوا: لأن الدولة العثمانية لما سادت في ملكها وجدوا أن المذهب الوحيد الذي يسوغ أن يكون الخليفة من غير قريش هو مذهب الحنفي، فاتخذوه سبيلا. هم طبعا مش إيه؟ ليسوا من قريش، وهم سادوا وملكوا كثير من البلاد الإسلامية، وكان منهم الإيه؟ خليفة الإيه؟ المسلمين. فالجمهور قالوا: الخليفة لابد أن يكون إيه؟ قريشيا. طيب، عربيا قريشيا، إلا الحنفية الذين جوزوا أن يكون الإيه؟ الخليفة غير القرشي، لذلك تقلدوا هذا الإيه؟ النسب. هذا مثال لدور السلاطين في نشر ما أرادوه بالقوة. ومن هذا الباب أيضا دور السلاطين في نشر المذهب الأشعري بقوة السلطان وقهر إيه؟ المخالفين. نذكر من ذلك ما ذكره المقريزي بقوله: وأما العقائد وأما الإيه؟ فإن السلطان صلاح الدين صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه ورحمه الله حمل الكافة على عقيدة الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل أشعري تلميذ أبي علي الجبائي. طبعا هو كان أبو الحسن الأشعري كان ربيبا عند من؟ عند الجبائي أحد رؤوس المعتزلة، كان هو زوج أمه. طيب فظل لأربعين سنة على مذهب الإيه؟ المعتزلة، ثم انتقل إلى إيه؟ الأشاعرة. طيب فبيقول المقريزي، المقريزي بيقول أن السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة من؟ أبي الحسن الأشعري، وشرط ذلك في أوقافه التي بديار مصر. يعني كان بينشئ مدارس أوقاف، المدرسة الناصرية بجوار قبر الشافعي في القرافة، والمدرسة النصرية بجوار جامع عمرو بن العاص، والمدرسة المعروفة بالقمحية بمصر، يعني إلى آخره. فاستمر الحال على عقيدة الأشعري يدرس هذه الأوقاف وهذه المدارس في مصر والشام والحجاز واليمن وبلاد المغرب. طبعا صلاح الدين الأيوبي كان أشعريا، وكان يعتقد أن هذا هو إيه؟ هذه هي إيه؟ السنة من شربها الأول، وحمل الناس على ذلك. طيب ثم أتى في بلاد المغرب ابن تمر، ها أيضا حمل الناس على ذلك، وقام بضرب وهدد أن من خالفه سوف تضرب عنقه، بل بلغ التعصب. قال كل هذا يكتب الايه؟ الدرة الكامنة، بيقول فيه المقريزي، قال بل قد بلغ التعصب الأشعري أوجه في زمان أبي العباس بن تيمية، حتى وصل الأمر أن نودي بدمشق من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله، وخصوصا الحنابلة. يعني يحمل السلاطين في دمشق، حملوا الناس على جبرا على مذهب الأشاعرة، وهددوا من فعل ذلك ومن خالف أن يحل دمه. وفي بلاد المغرب العربي أحل ابن تومر أحد الأمراء، والذي عداه السبكي من الأشاعرة، أحل دماء المخالفين لمن؟ الأشاعرة، وسماهم إيه؟ مجسمة، وأسس دولته على ذلك. كل هذا إيه؟ ينبئك عن دور السلاطين في فرض المذهب بالإيه؟ بالقوة. ولا ننكر أن هذه أحد الأسباب. ها؟ ثم نقول: هب أننا قلنا أن أكثر العلماء علماء الأمة أن أكثرهم أشاعرة، تنزلنا، ثم ماذا؟ فمتى كانت الكثرة دليل إيه؟ صحة. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وقد ورد في القرآن كما ذكرنا فيه أمثلة كثيرة أن هذه دعاوى خاوية، قالوا قديما نحن أكثر إيه؟ أموالا وأولادا، فركنوا إلى كثرتهم. وقد نبه ابن قدامة على هذا السبيل، قال: ومن العجب أن أهل البدع يستدلون على كونهم أهل حق بكثرتهم وكثرة أموالهم وظهورهم، ويستدلون على بطلان السنة بقلة ويستدلون على بطلان السنة بقلة أهلها وغربتهم وضعفهم، فيجعلون ما جعله النبي دليل الحق وعلامة السنة دليل الباطل. مثلا جعل دليل الحق إيه؟ ها؟ القلة، ما كان عليه اليوم أنا وأصحابي، هم جعلوا القلة دليل بطلان والكسر دليل صحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقلة أهل الحق، لا تزال طائفة من أمتي على حق الله. ثم سلوهم، أي سلوا من يزعم أن الأشاعرة هم أهل الحق، سلوهم إن كانوا ينطقون. نقف عند هذا الأمر لأنه يحتاج إلى توضيح في بيان مخالفات الأشاعرة لأهل السنة في أصول الاعتقاد. هو كم يبقى من ال 38؟ كم يبقى؟ من الصفحات 40. ها؟ لا ده انا عندي وصلوا 8. ها؟ كم؟ راجع عايز تروح انت؟ حاضر هتروح، بلاش هتروح هتروح. هذا والله اعلى. اجلس يا ابني، لسه ما قمتش. اجلس يا ابني، اتفضل اخويا، اتفضل يا بابا. ها 15، احنا عايزين ننتهي المره القادمه. طيب ده اللي معاك نسخة قديمة. طيب ها خلاص، ممكن المرة القادمة إن شاء الله. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إلي أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. إن شاء الله المرة الجاية تكون محاضرة أطول، بحيث ننتهي من الكتاب. إحنا بدأنا إمتى يا مروان فاكر؟ ان بس مروان مش ان شاء الله من الناس اللي هم حضروا في الاول وحضروا في الاخر، يعني ذاكر من جلده لجلده وما بين جلدتين كان نائما. الله المستعان. الحمد لله، يعني بفضل الله يعني انتهينا، وسوف ننتهي ان شاء الله، وتبدا دوره المعاملات القواعد البينات. ولن نسمح بحضور دورة المعاملات إلا من اجتاز الاختبار. كما ذكرنا الاختبار هيكون باب التسهيل والتيسير لكم في اختبارين، ألف وباء. ألف في القاعدة 11 و12، وباء 13 و14 و15. طبعا انتوا شايفين القاعدة 15 كلها إيه؟ قصص، طبعا فيها معاني مهمة، لكن هتكون فيها امتحان إن شاء الله يسير. فكده إن شاء الله تأكد الأمر. إن شاء الله الأحد القادم النهاردة إيه؟ ثلاثاء. الاربع غدا ان شاء الله في بلوغ المرام، الاحد القادم بلوغ المرام، والثلاثاء نختم الكتاب، الاربعاء بلوغ المرام، الاسبوع الذي بعد ذلك الاحد اختبار، الثلاثاء اجازه، الاربعاء اختبار. وصلت كده الرؤيه؟ جزاكم خير. نعم ايوه، الاحد والاربع ايوه ثلاثه. لا لا لا لا لا لا لا، احنا كده النظام ده كده خلاص، احنا ايه اتفقنا عليه؟ ان الاسبوع الجاي في احد درس، والثلاث نختم، والاربع درس بالمره. الاسبوع اللي ورا بقى هيبقى الحد امتحان، ثلاث اجازه، الاربع امتحان، الاثنين في العقيد. هذا والله اعلى واعلم، ورد العلم اليه اسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اهدينا ربنا الى خير الاخلاق والارزاق والاقوال والافعال، لا يهدي لخيرها الا انت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها الا انت، وصلى الله على النبي. اي